صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. فغدا يهم بأن يصول، فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم. وهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يذاف العلقم. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه سعد الله قلبه ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. قد رايا يا ما يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح فيلثم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة. صم الصخور لهولها تتألم. أأخي يهنيك النعيم ولم أخل. ترضى يا بأن أرزى وأنت منايا يا يا يا منايا يا عمو. أأخي يهنيك النعيم ولم أخل. ترضى يا بأن أرزى وأنت منايا يا منايا يا عمو. أخي يمين يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. أخي من يحمي بنات محمد إن صارنا يسترحمنا من لا يرحم. أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم. وقال لي أخويا أبو الفضل في وين الجفوف؟ قال لي يا خويا تقطعت ما بين الصفوف، دمي على عيني جمد يا حسين ما شوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم، احنا عليه ودعاه وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس، ظهري تراه انكسار من فقدك يا عبد، ظهري تراه انكسار من فقدك يا طاح العلم وتفللت من العزايم، عزم يشيله للمخيم قال ما روح، خلني على الشاطئ اعالج طلعة ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنو وانظر دمع سكنة على الخدين ساجد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سووا قيام إذا ماكو زحمة، تتقدم هنا اللي يجي بعدين يجلس ورا، فضلوا قدامي. تقدموا عند المنبر. حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. حديثنا حول الآية في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في بيان معنى الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الاعتماد على بعض الصحاح في معاني الآيات المباركات، والنقطة الثالثة في اشتمال الآية على زيادة في بعض القراءات. نجي الآن إلى النقطة الأولى، شنو معنى الآية؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا رأيان، الرأي الأول الذي يطرحه الطبري في تفسيره وينقله أيضا شارح البخاري في إرشاد الساري، ينقله عن البخاري أيضا، أن هذه الآية نزلت في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث أن الرسول لما أتى مكة في بعض حجاته صلى فقرأ هذه الآية، وهي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لما قرأ هذه الآية ألقى الشيطان في قلب الرسول صلى الله عليه وآله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. اللات والعزة أصنام، لات والعزة ومنات. الرسول قرأ الآية القرآنية فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، شافوا المسلمين، وإذا الرسول يقرأ زيادة على ذلك تلك الغرانيق العلى، يعني يمدح الأصنام، وإن شفاعتهن لترتجى، يطلب شفاعة الأصنام أيضا. فلما رأى المشركون ما فعل الرسول قالوا أخيرا مدح آلهتنا، فسجد الرسول وسجد معه القوم. فلما فرغ من صلاته أتاه جبرائيل ونبهه، قال أنت أخطأت، هذا ماكو في القرآن هالشكل، القرآن فيه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فقط، ما في تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فأنت أخطأت، زدت على كتاب الله ما ليس فيه. الرسول أصر على الخطأ، قال لا هذا موجود في الكتاب. فنزلت هذه الآية على النبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني مو أنت الوحيد اللي تغلط، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن الرسول سيطر عليه الشيطان بناء على هذه الرواية، واستدعاه أن يقول ما ليس من القرآن، وبالتالي الله تبارك وتعالى هم وجه النبي أنه أخطأ وزاد في القرآن ما ليس فيه. هذا الرأي الأول الذي يطرحه الطبري والبخاري. شيء واضح، نحن رأينا لا يقبل ذلك، نحن الشيعة الإمامية نرفض هذا التفسير جملة وتفصيلا. أولا لأنه يقتضي عدم الوثوق بأي حكم يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله، إذا كان الرجل يسيطر عليه الشيطان كيف يحصل لنا الوثوق بالأحكام التي يبلغها؟ إذا تطرق هذا الاحتمال، يعني إذا صار عندنا الاحتمال موجود أن الرسول يمكن أن يسيطر عليه الشيطان أو يمكن أن يتدخل الشيطان في كلماته وفي ألفاظه، إذا هذا الاحتمال فتح بابه بعد ينسد الوثوق بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. بعدين أي حكم يبلغه الرسول، أي آية يقرأها الرسول، نحتمل أن الرسول أخطأ، ونحتمل أن الشيطان زاد أو نقص، ونحتمل أن الرسول خضع لسيطرة الشيطان، وبالتالي نتيجة هذه الاحتمالات ينسد باب الوثوق بالنبي صلى الله عليه وآله، وينسد باب التعبد بالنبي صلى الله عليه وآله. خلاص بعد مو معصوم يصير، ليس معصوما، لأن الشيطان يسيطر عليه ويقوده إلى أن يفتعل ويختلق أشياء لا وجود لها. ثانيا هذا مخالف لكتاب الله صريح القرآن الكريم، هذه الرواية مخالفة لصريح القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لو كان الشيطان يتدخل في ألفاظه لما قال القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف نأخذ بكلامه وهو يأتي بكلام ليس من القرآن أو يأتي بألفاظ من الشيطان والعياذ بالله؟ يعني إذا فتح هذا الاحتمال بعد يصير كلام سليمان رشدي في محله، أن الرسول يستقي من الشيطان وأن الشيطان يسيطر عليه، يصير في محل الكلام بعد. فنحن نؤمن بعصمة الرسول صلى الله عليه وآله عصمة مطلقة، يعني معصوم في مجال تبليغ الأحكام ومعصوم في المجالات الشخصية أيضا، لا يتلفظ بلفظ ولا ينطق بشيء إلا وهو مطابق للواقع الذي يريده الله تبارك وتعالى. وإلا متى ما قلنا أن الرسول لا، أحيانا يمكن أن يخطئ، أحيانا يمكن أن يسهو، أحيانا يمكن أن يسيطر عليه الشيطان والعياذ بالله، فبالنتيجة لا يمكن لنا أن نؤمن بأي تبليغ يصدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن هذا التفسير هيك لا قيمة له. التفسير الصحيح أن الأنبياء كل نبي كل رسول إذا جاء إلى قومه طبعا يتمنى أن ينصره الله وأن تستتب دعوته، كل نبي يتمنى ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. شنو يتمنى النبي والرسول؟ كل نبي وكل رسول يتمنى أن تتم دعوته وأن تستتب له الكلمة، هذه أمنية كل نبي. الشيطان ماذا يصنع؟ الشيطان يبدأ يوسوس للناس في معارضة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا دور الشيطان. دور الشيطان يحاول أن يوسوس في صدور الناس روح المعارضة وروح المحاربة وروح التشكيك فيما يصدر من الرسول ومن النبي. هذا معنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إيش معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني حاول الشيطان أن يغري الناس ضد أمنية الرسول، وحاول الشيطان أن يحرك الناس ضد ما تمناه الرسول صلى الله عليه وآله. الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا، الله ينصر رسله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يرفع الله الوساوس من قلوب الناس ويجعلهم منجذبين إلى شخصية الرسول أو شخصية النبي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله سميع عليم، فتستتب الدعوة وتستمر الدعوة وتنتشر الكلمة. هذا هو المقصود بالآية القرآنية. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية. تلاحظ مع الأسف، شوف يعني احنا ما زالت العقلية عند بعض المسلمين يعني عقلية جامدة وعقلية واقفة. شلون ما زال بعض المسلمين يصر على ان صحيح البخاري كتاب لا خطأ فيه؟ شوف ابن حجر في إرشاد الساري يقول ليس بعد الكتاب العزيز وهو كتاب القرآن الكريم أصح من كتاب البخاري. ولو أن رجلا أقسم بطلاق امرأته على أن جميع ما في البخاري صحيح لكان قسمه صحيحا، يؤخذ بقسمه. بخاري كله صحيح ما في إشكال، ولذلك يعتمد على تفسير البخاري لهذه الآية أن الشيطان سيطر على الرسول صلى الله عليه وآله. إحنا عندنا ثلاث ملاحظات على صحيح البخاري تأملها جيدا. الملاحظة الأولى أن كثيرا من الروايات التي أوردها البخاري في صحيحه تسيء لشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. مثلا البخاري يروي في صحيحه في الجزء الثاني عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: كل بني آدم، أي إنسان من بني آدم، إذا ولد يطعن الشيطان بإصبعه في جنبه، يعني الشيطان يطعن في جسمه فيؤثر عليه، إلا عيسى بن مريم جاء يطعنه فطعن في الحجاب ما وصل إلى جسده. مفاد هذه الرواية بشكل واضح أن النبي صلى الله عليه وآله غير مستثنى من هذا الحديث. كل بني آدم إذا ولد يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه إلا عيسى بن مريم، معناه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من هؤلاء الذين طعن الشيطان في جنبهم بإصبعه، لأن الرسول لم يستثني إلا عيسى ابن مريم. هذه الرواية شنو تفسرها أنت؟ هذه الرواية مع أنها معارضة بما يرويه البخاري نفسه في الجزء الأول، يقول عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: عرض علي الشيطان، يعني الشيطان تعرض إلي، وأنا في الصلاة فأخذت بحلقه وخنقته وما زال برده على كفي، يعني ما زلت أنا أحس ببرودة فمه في كفي. وبدأ كان الشيطان خنق، إذا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قد خنق الشيطان وأخذ بحلقه، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أقدره على الشيطان. فكيف تجمع بين الأمرين، بين أن الله تبارك وتعالى أعطى للشيطان القدرة على أن يسيطر على النبي أو أن يمس جسد النبي بإصبعه في جنبه، وبين أن الرسول خنق الشيطان وأمسك به من حلقه، مع أن القرآن واضح وصريح في أن الشيطان لا يتعرض للأنبياء إلا عبادك منهم المخلصين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون يعني العباد المعصومون لا يتعرض لهم الشيطان لأنه غير قادر على السيطرة عليهم أو على النفوذ إليهم، فكيف يطعن فيه بإصبعه في جنبه أو يتعرض له أثناء صلاته أو ما أشبه ذلك. هذه الروايات لا يبعد أن تكون روايات إسرائيلية، يعني روايات مدسوسة على يد أعداء الإسلام. هناك كثير من اليهود وكثير من النصارى أسلموا نفاقا، يعني أظهروا الإسلام بغرض تشويه حقائق الإسلام وبغرض تشويه شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا يبعد أن هؤلاء اختلقوا روايات لتشويه شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتلقاها البخاري ظنا منه أنها روايات صحيحة، والحال بأنها روايات مدسوسة. لذلك لا نستغرب هذا الموضوع، لأن البخاري نفسه يروي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. في الجزء الثاني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني كل رواية تجيكم من بني إسرائيل خذوها ماكو مانع، هذا هو المنشأ. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي رواية تتلقونها من هذا الطريق لا مانع من قبولها ولا مانع من الأخذ بها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولعل كثيرا من الروايات جاءت من هذه الطرق التي كان القصد منها الإطاحة والتشويه لشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن البخاري نلاحظ أنه في مقام الرواية والتحمل لا توجد الموضوعية التامة في التحمل والرواية. شلون؟ أنا أذكر لك مثال. البخاري يروي عن عمران بن حطان. من هو عمران بن حطان؟ عمران بن حطان خارجي من الذين قاتلوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الذي مدح ابن ملجم لقتله علي السلام. شوف عمران بن حطان كل المؤرخين يروون عنه هذه الأبيات، يخاطب ابن ملجم يقول: يا ضربة من تقي، سمي تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما وأحسبه أوفى البرية في الأعمال ميزانا. أمسى عشية غشاه بضربته من المآثم والأدناس عريانا. عمران بن حطان الذي يفرح بقتل أمير المؤمنين ويمدح ابن ملجم لقتله أمير المؤمنين يروي عنه البخاري ويتحمل الرواية عنه، ولكن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من الإمام الصادق إلى الإمام العسكري ما روى عنهم البخاري ولا رواية واحدة، مع أنه كان معاصر للإمام الهادي وللإمام العسكري، معاصر في زمن واحد، مع أنه معاصر لهم وكانوا مشهورين في زمانه بالعلم والفضل، ما روى عنهم ولا رواية واحدة. روى عن عمران بن حطان، كيف نعتمد على كتاب كهذا ويكون حجة علينا أمام ربنا ولا نرى موضوعية في مقام التحمل والرواية؟ أين الموضوعية؟ الملاحظة الثالثة، روايات لا يصدق بها العقل، أكو روايات لا يقبلها العقل، وإحنا مو مغفلين، كل شيء نسمعه نقبله، لا على مستوى أحاديث الشيعة ولا على مستوى أحاديث غيرهم، حتى على مستوى أحاديث الشيعة إحنا ما نقبل كل حديث، لاحظ شلون؟ الآن مثلا عندنا نحن أجل الكتب كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمة الله عليه، ما نقبل كل الكافي احنا، الكافي فيه 16192 حديث، منها من هذا العدد كله 9285 حديث نرفضها ونعتبرها احاديث ضعاف، علماؤنا يرفضونها، اكثر من النصف يعتبرونها أحاديث ضعاف يرفضونها، نحن لا نقبل كل حديث. وليس عندنا كتاب صحيح بعد القرآن الكريم، كل كتاب حديث فيه الغث وفيه السمين، فيه الصحيح وفيه الضعيف. وإلا البخاري يروي في الجزء الخامس عن عمرو بن ميمون عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات: عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: مررت في الجاهلية بقردة، قردة قد زنت وحولها قردة يرجمونها زانية له، فرجمتها معهم. تفضل شوف العقلية، قردة قد زنت شنو يعني؟ بعد في زواج وفي زنا بعد في القرود، ما فهمنا شنو هلف لف البخاري. قردة قد زنت وحولها قردة يرجمونها فرجمتها معهم، يعني وهل الحيوانات مكلفة بالأحكام الشرعية؟ وهل هناك دستور في عالم الحيوانات أن يرجموا الزاني؟ ما فاهم أنا شنو يعني، وبس احنا نقبل وخلاص يعني تمشي علينا الروايات؟ لا يا أخي ما تمشي علينا احنا الروايات. أو ما يرويه في الجزء الأول في باب صلاة الجنائز من أن النبي موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما رآه، لما جاءه ملك الموت لقبض روحه، هو غضب موسى بعد بموت غضب، فلطم ملك الموت على وجهه وفقأ عينه اليمنى، بقت إلى عين واحدة بس، وما أشبه ذلك من الروايات. إذن نحن مع هذه الملاحظات لا يمكننا اعتماد البخاري كتابا صحيحا 100% في مقام التفسير وفي مقام الحديث أبدا، بل نحن كل رواية نناقشها سندا ودلالة، نقرأ أسنادها لنعرف أن الرواة ثقات أم ضعاف، ونقرأ متنها لنعرف أن مضمونها متطابق مع العقل ومع القواعد العامة المستفادة من كتاب الله وسنة نبيه أم لا. لا بد من ذلك في كل حديث، سواء من كتب الشيعة أو من كتب السنة، لا فرق بين الأمرين، هذه قاعدة عامة عندنا. نجي إلى النقطة الثالثة، الآية المباركة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هنا يذكر القسطلاني في إرشاد الساري نقلا عن صحيح البخاري نفسه أن ابن عباس قرأ الآية هكذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، زاد كلمة ولا محدث. الآن نحن عندنا هنا جهتان في البحث، جهة الأولى ولا محدث شلون يعني؟ يعني في القرآن هذه سقطت من القرآن يعني؟ ولا محدث، القرآن ماكو فيه، القرآن فيه رسول ولا نبي، ولا محدث غير موجودة في القرآن. أنجي الحملة، الشيعة يقولون القرآن محرف، والشيعة يقولون القرآن ناقص، منو اللي يقول؟ وانت قاعد، انت اللي قاعد تروي، أنت أيها البخاري تروي أن ابن عباس كان يقرأ من رسول ولا نبي ولا محدث، يعني أن هذه اللفظة سقطت من القرآن. فمن الذي يدعي تحريف القرآن، نحن أم أنت؟ لا نقول هذه اللفظة من القرآن، أنت الآن تروي أن ابن عباس كان يقرأ هكذا، يعني أنت تدعي أنه سقطت هذه اللفظة من القرآن. أضرب لك الآن عدة شواهد لا تصير أنت في موقف الضعف. كثير مع الأسف من شبابنا وإخواننا من يقولوا لي أنت الشيعة تقولون بتحريف القرآن، داخ ليش إحنا نقول بتحريف القرآن، وليش روايات تحريف القرآن عندنا؟ ليش أنت تصير ضعيف؟ أنت تصير في موقع الهجوم مو في موقف الدفاع. تعالي انت، تعالوا يا علماء وتعالوا يا معممين جاوبوا على هذه الأسئلة، ليش احنا عندنا روايات التحريف؟ طيب وهم شنو؟ انت صير في موقف الهجوم، من يقول لك انت ليش؟ قل لي انت ليش، مو هذه رواياتك وهذه كتبك وهذه مصادرك، انت ليش تقول هكذا؟ مو انا ليش اقول هكذا؟ صفح هذه الكتب، صفح هذه المصادر واقرأ ما فيها. تفضل. مسند أحمد بن حنبل في الجزء الثاني، والسيوطي في الإتقان في الجزء الأول، يقولان أن ابن مسعود كان يحك، إيش معنى يحك؟ يعني يزيل المعوذتين من المصاحف، ويقول هذه زائدة ليست من القرآن. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يشيلها إذا شافها في القرآن يمسحها يحكها، يقول هذه ليست من القرآن. وينقل أحمد بن حنبل الإمام في مسنده، وينقلها السيوطي في الإتقان، كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول ليست من القرآن. فمن الذي يدعي تحريف القرآن؟ بعد اقرأ البخاري في الجزء السادس، نفس البخاري يروي عن علقمة عن أبي الدرداء أن أبا الدرداء جاء إلى جماعة منهم علقمة، قال أيكم يقرأ القرآن؟ قال أنا أقرأ القرآن. قال له اقرأ والليل إذا يغشى. قرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى بعد وما خلق الذكر والأنثى. قال له أبو الدرداء غلط، ماكو هالحكي في القرآن. شنو في القرآن؟ قال له سمعت من فم رسول الله أقرأني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. كلمة ما خلق ما موجودة في البخاري، موجود والذكر والأنثى، ما في وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى. فمن الذي يدعي تحريف القرآن؟ انظر إلى سنن ابن ماجه في الجزء الأول، هذه كلش شوية القصة مضحكة لكن أنا أجيبها إليك من باب إتمام الحجة. ابن ماجه في الجزء الأول ينقل عن السيدة عائشة أنها قالت كان مما نزل من الكتاب آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله جزاء بما كانوا يكسبون. آية طبعا ما موجودة في القرآن، لكن وكان مما نزل آية الرضاع عشر رضعات يحرمنه. وكانت هاتان الآيتان في صحيفة عندي تحت سريري، خلينا تحت السرير. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته دخل داجن دجاجة فأكل الصحيفة وراح القرآن. قالت الدجاجة وشلون يعني هذا؟ هذا إما هو صحيح وثابت من القرآن، هو يثبت في القرآن، أكلت الدجاجة ولا أكلت البقرة ولا فرق، هو تحفظ محفوظ بعد. وإذا ليس من القرآن لا معنى لهذه الرواية. وأظن أن هذا مكذوب على عائشة ومختلق عليها، وإلا فلا تروي مثل هذه الرواية. بعد يروي السيوطي في كتاب الإتقان عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن القرآن الذي نزل من السماء 1000 حرف و27000 حرف، يعني أضعاف هذا القرآن الموجود بين أيدينا. بينما الشيخ الكليني في الكافي روى رواية عن هشام بن سالم عن الإمام الباقر سلام الله عليه إن القرآن الذي نزل من السماء 7000 آية أقاموا الدنيا وأقعدوها. الكليني يقول بالتحريف، الكليني يروي روايات التحريف، الكافي يروي روايات التحريف، علشان شنو؟ علشان رواية رواها في الشواذ من الأخبار، ما رواها في الروايات الصحاح، رواها في روايات شواذ. الكليني روى هذه الرواية في كتاب النوادر، النوادر يعني الشواذ من الأخبار، باب نوادر، يعني أخبار شاذة. من الأخبار الشاذة جاب هذه الرواية: إن القرآن الذي نزل 7000 آية، والقرآن الموجود 6263 آية. فأقاموا الدنيا وأقعدوها علشان هالرواية، مع أن الكلين ذكرها في قسم الشواذ ولم يذكرها في قسم الصحاح. فليش ما تلاحظ ما ذكره السيوطي في الإتقان عن الخليفة أن القرآن 1000000 حرف و27000 حرف؟ ليش ما تلاحظ ذلك؟ ويروي الحاكم في مستدركه في الجزء الثاني، والرازي في تفسيره في الجزء العاشر، أن ابن عباس وغيره وابن مسعود كانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. إلى أجل مسمى، يعني ابن عباس أو ابن مسعود كانوا يفهمون أن هذه الآية نازلة في زواج المتعة، في نكاح المتعة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. وهذا ما يؤكده نفس صحيح مسلم عندما يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالقبضة من التمر الأيام، وعلى عهد أبي بكر، حتى نهى عن ذلك عمر في قضية عمرو بن حريث. يعني النهي عن زواج المتعة صدر من الخليفة عمر ولم يصدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. على أي حال، تحريف إحنا ما عندنا يا أخي، التحريف في مصادر غيرنا والتحريف في كتب غيرنا، وإلا نحن ليس عندنا تحريف. فكن ملتفتا متنبها لهذه الأمور. الجهة الثانية التي تتعلق بها النقطة: ابن عباس قرأ هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. شو المقصود بكلمة محدث؟ الآن أبين لك. المحدث هو الذي تحدثه الملائكة، الشخص الذي تحدثه الملائكة وتلهمه بعض الأخبار. من هو الشخص المحدث؟ البخاري ومسلم كلاهما يرويان في فضائل الخليفة عمر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لقد كان في أمم من قبلكم أناس محدثون، يعني ناس تحدثهم الملائكة، فإن يكن في هذه الأمة رجل منهم فهو عمر. خليفة عمر محدث من قبل الملائكة. زين، ما يخالف، ما قلنا لا. لكن لاحظ الروايات الأخرى. تيجي إلى الكافي، كتاب الكافي. الكافي شو يقول؟ يقول: لما توفي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أصاب فاطمة الزهراء غم وحزن، فنزل عليها ملك يحدثها، لا ترى لكن تسمع صوته، ويسليها، فأخبرت بذلك علي بن أبي طالب. قالت: أسمع صوت كذا يقول كذا يقول كذا. فالإمام علي قال: أنا أملي ما يقوله لك. صار الإمام يكتب ما يقوله الملك لفاطمة الزهراء. فكتب عدة صحائف ما أملاه الملك على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذه الصحائف سميت مصحف فاطمة. بعد شوفوا الرواية، خلاص بعدها مصحف فاطمة، عندهم مصحف ثاني غير القرآن موجود في الكافي. قال كذا شوي شوي، شيئا فشيئا، خل نفتهم شنو هالكلام. أولا هذا المصحف، مصحف يعني مجموعة صحف، مو مصحف يعني قرآن، سموه مصحف لأنه مجموعة صحف يعني مجموعة أوراق، صحيفة هي الورقة. ثانيا هذا الكتاب كتاب تاريخي ما إلى علاقة بالقرآن. نفس الرواية إذا تراجعها الإمام الصادق يقول والله ما هو بقرآن وليس فيه شيء من الحلال ولا الحرام، وإنما فيه علم ما يكون، يعني حوادث وقضايا تاريخية تحل على عترة آل بيت رسول الله أخبر بها الملك فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما هو قرآن، كتاب تاريخي. زين. ثالثا انت البخاري ومسلم يرويان ان الخليفة عمر محدث، ما يخالف، لكن الزهراء محدثة لا. ليش؟ طب اذا صح للخليفة عمر ان يكون محدثا، صح للسيدة الزهراء ان تكون محدثة؟ اي مانع؟ وهل هناك غرابة في أن تحدث الملائكة فاطمة الزهراء؟ أكو غرابة يعني؟ هو القرآن نفسه يذكر أن الملائكة تحدث من؟ مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. الملائكة تحدث مريم ابنة عمران، مو بس مريم ابنة عمران، الملائكة تحدث سارة، سارة زوجة إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، الملائكة يقولوا فبشرناها يعني كلموها الملائكة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الملائكة حدثت سارة وحدثت مريم ابنة عمران، فإذا كانت الملائكة تحدث أمثال هؤلاء مع أنهم ليسوا من الأنبياء وليسوا من الرسل، فأي مانع أن تحدث الملائكة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم. والبخاري نفسه يروي أنه قال أما ترضين، الرسول يخاطب الزهراء، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ صلوا على محمد. قبل أن أختم الموضوع، مجموعة من الفقراء والمحتاجين، والليلة ليلة السابع من المحرم، بادروا إلى الصدقة وإلى التبرع، تحصلون على الثواب الجزيل، تحصلوا على الثواب الجزيل. أيضا في الخارج جماعة يقوموا، في النساء أيضا بعض الفتيات يقمن بجمع التبرعات، جزاكم الله خيرا. صلوا على محمد وآل محمد. ولذلك تقرأ في زيارة فاطمة الزهراء السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. وليس غريبا بالنظر إلى فضائلها ومناقبها، ولقد كانت السيدة الزهراء محترمة عند الأئمة الطاهرين. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يقول إن أمي فاطمة الزهراء سلام الله عليها صديقة شهيدة. السيدة الزهراء كانت محبوبة عند الأئمة وأتباع الأئمة، وكان أهل البيت يركزون على رضا الزهراء، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. كان أهل البيت يركزون على إرضاء الزهراء وعدم إيذاء الزهراء. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أي زوجة يتزوجها بعد فاطمة الزهراء سلام الله عليها يخبرها وينبئها أن أولادها فداء لأولاد الزهراء. الزوجة يتزوجها الإمام علي ينبئها بهذه المعلومة أن أولادها فداء لأولاد الزهراء سلام الله عليها. وانت لابد سمعت من الخطباء والأهل السير والتاريخ أن الإمام علي قال لأخيه عقيل: أخي عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب. قال: لما؟ قال: حتى تلد لي ولدا بطلا ينصر ولدي الحسين ويكون ناصرا لولدي الحسين. قال عقيل: يا أبا الحسن أينك عن فاطمة الكلابية فاطمة بنت حزام؟ فإن آباءها فحول العرب وفرسان العرب. أقبل عقيل يخطب هذه المرأة، وإذا بهذه الفتاة، هذه الفتاة تقص على أمها رؤيا، تقول: أمّا رأيت في منامي كأن أربعة من الكواكب، أربعة من النجوم قد انقضوا وصاروا في حجري، ومن بينهم قمر مضيء وقمر ساطع. اي هذا القمر الساطع، ها، قمر بني هاشم، ها. دخل ابوها واذا هي تقص الرؤيا، قال لها: يا ابنتي صدقت رؤياك، جاء اليك امير المؤمنين خاطبا، فما تقولين في هذه السعادة وفي هذه العظمة؟ قالت: أبا الأمر أمرك؟ قال: زوجتك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تزوجها الإمام علي فاطمة بنت حزام سنة بعد سنة، وإذا الإمام في المسجد جاءه البشير، قال له: يا أبا الحسن جيء لك بمولود من فاطمة بنت حزام. أقبل الإمام علي إلى البيت، قال: فاطمة أين المولود؟ جيء بالمولود وضعه على يديه، صار يتأمل في وجهه، يتأمل في ملامحه، يقول الرواة: وكان الطفل مقمطا، فصار يخرج الطفل يديه من القماط، يخرج يديه من القماط ويلعب بهما يمينا وشمالا. الإمام علي يأخذ اليدين ويقلبهما ويبكي، يقلب اليدين اليد اليمنى واليد اليسرى ويبكي، يبكي. تعرف مولود جديد، وأم فرحة بولادته، وترى الإمام يبكي عند الولادة. استغربت الموضوع: أبا الحسن، أبا الحسن قطعت نياط قلبي، هذا مولود جديد، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، ليش يعني ليش؟ شنو السبب؟ شنو السر؟ قال لها: يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه؟ أخبرني. قال لها: هذا الولد يذهب إلى شاطئ الفرات ليستقي الماء إلى الأيتام والأطفال، أطفال أخيه الحسين، فيقطع القوم يمينه وشماله. شوف هالمرأة العظيمة والمرأة البطلة أم البنين، قالت له: أبا الحسين تقطع يمينه وشماله؟ قال: بلى. وبعد: ويضرب رأسه بعمود من حديد. أم تسمع أخبار ولدها بهذه الطريقة، كيف يصير حالها؟ كيف يصير قلبها؟ قالت: أبا الحسين فداء لولد الزهراء، هذا كله يصير فداء لولد الزهراء لأبي عبد الله. قال بلى. قالت الحمد لله أقررت عيني، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وفعلا وفت بالوعد، ها فعلا وفت بالوعد، إلى أن إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة بعد مقتل الحسين. أقبل بشر بن حذلم إلى المدينة وصعد على فرسه ودخل شوارع المدينة ينعى الحسين. شي يقول بشر بن حذلم؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. تسمع تسمع الكلام، ها ترى الزهراء تسمع هذه الناعية، الزهراء الليلة تسمع صوتك، تسمع بكائك، تسمع دموعك في مأتم أبي الفضل. يا أهل يثرب لا مقام لكم، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت تسأل وتنتحب. يقول بشر بن حذلم فرأيت امرأة خرجت من ديار بني هاشم معصبة الرأس متوكئة على عصا. قالت أيها الناعي قف قليلا قف قليلا حتى أسألك. وقفت عندها قلت من هذه المرأة؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، أربعة أولاد عندها، شبان أربعة عندي في كربلاء، أخبرني عن أحوالهم. يلا يلا. قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عبد الرحمن. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. انتين الام الحنون، ها وهذا ولدك، ها لقد قطعوا كفه وفضخوا راسه. ايش قالت؟ قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. اخبرني عن حبيبي الحسين، اخبرني عن قرة عيني الحسين، اخبرني عن ولدي الحسين. قال لها يا ام البنين اذا خذي حجرا من الارض واضربي على راسك فلقد قتل الحسين. وحسينا واماما. تدري هالمرأة هذه العظيمة فداء للزهراء صارت تضرب على راسها وتنادي وولدا وحسينا. تنصب قبر في البقيع، قبر تسوي قبر في البقيع وتجلس عند القبر وتعاتب أبو فاضل. أبو فاضل حامي زينب كافل زينب، قولوا انطبت النهر وطلعت عطشات وياها وياها، ترى مأجورة مصابة. قولوا انطبت النهر وطلعت عطشات، ضامي وقلبك من لهيب العطشني، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوات، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. عندي عتاب ابو فاضل، عندي عتاب. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها، صدق هذا صدق. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظل. واما الخجال ان كان زينب دخلت الشام. ولما كان يوم كربلاء أقبل أبو الفضل إلى أخيه الحسين مستأذنا في القتال قائلا أخي إذن لي في مبارزة الأعداء. قال كيف يا أبا الفضل وأنت عماد جيشي؟ إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب. قال لا بد من ذلك، لقد ضاق صدري من هؤلاء، أما ترى الأطفال يصرخون العطش العطش، أما ترى النساء يصرخون الظما الظما، أما ترى عبد الله الرضيع دالعا لسانه على صدره من شدة الظما؟ يا شيعة الحسين، أذن له الحسين في المبارزة، فلما أراد أن يمشي ضمه الحسين إلى صدره وضمته زينب إلى صدرها قائلا في أمان الله وفي داعة الله. مشى أبو الفضل إلى القتال، حمل على القوم، دخل في قلبهم، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة إلى أن كشفهم عن المشرعة. نزل بأبي وأمي إلى شاطئ المشرعة، مد يديه ليشرب فرمى الماء من يده، طاب الماء بس هيس صوتك طاب الماء بس غرف ليروي عطش، تذكر لنخوه حسين وذاب الماء من كأفه وتحس شلون اشرب واخويا حسين عطشة وساكنة والحرام واطفال رضع وضين قلب العليل اشتعل نيرة وضين عمر قضى والاجل قص. رمى الماء من يده ثم خرج من المعركة، ثم خرج من المشرعة وقد ملأ القربة، انقلب إلى الخيمات يريد أن يوصل الماء. نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه لئلا يصل الماء إلى الخيام، عظم الله أجوركم. فاحتوشه القوم من كل جانب هذا والحسين ينظر إليه، فما هي إلا دقائق حتى سارت الغبرة وحال التراب بينه وبين الحسين. عظم الله أجوركم. فبينما هو يقاتل جاء سهم فوقع في القربة وأراق ماءها. بكى أبو الفضل، تذكر عطش سكينه وعطش الأطفال، ثم قام يقاتلهم فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها. نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن وعن إمام صادق. ثم حمل السيف بشماله صار يقاتلهم، حمل عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها. نادى ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. ثم التفت إليهم وإذا بلعين من وراء نخله قد حمل عليه. عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء. ضربه بالعمود على راسه خر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة مهرولا، فرق الأعداء عين، وجده صريعا على الثرى مقطوع الكفين مفضوخ الرأس، انكب على يقبله ويمسح الدماء عن وجهه مناديا أخي عباس الآن انكسر وحسينا وإماما الآن انكسر الآن فلت شوك الآن شمت بيعت يا خويا العالم قل لي وينه يا نور العين داربي بشجر نكس راسه وشمه واشبك ايده وصار احسن خويا الله يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل له يا خويا استوحدوني بعدك يا الله بحق ابي الفضل العباس تقبل اعمالنا وشاف مرضانا المرضى المنظورين شافهم وعافهم اقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات